عشق حبيبي ويا خوفي لا يكون متاريبي عرّم لو قاعد حبيبي ويا خوفي ما يكون متاريبي عرّم لو قاعد حبيبي ويا خوفي ما يكون متاريبي والسيب نبني أمال في الرملة أحلم وقصر وأكفي الكلمة والسيب نبني أمال في الرملة أحلم وقصر وأكفي الكلمة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة عالرملة عالرملة عالرملة عالرملة عالرملة عالرملة أحباب وأخوات بيقولوا للموت حكايات عالرملة أحباب وأخوات بيقولوا للموت حكايات عالرملة أحباب وأخوات بيقولوا للموت حكايات عن حب وسرت وأسرار وحبايب مخطر بجبينه العالي عالرملة وماشي الغالي يتمخطر بجبينه العالي لو بص وشاور ونادالي حجريله وابوس خد الرملة عالرملة وماشي الغالي يتمخطر بجبينه العالي عالرملة وماشي الغالي يتمخطر لو بص وشاور ونادالي حجريله وابوس خد الرملة وكفاية عليا ان انا وانتي قاعدين عالرملة يا حبيبتي وكفاية عليا ان انا وانتي قاعدين عالرملة يا حبيبتي والسر ما بينا في الرملة عالرملة ¡Gracias!